فانظر إلى هذه الآية الجليلة كيف بدأت: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان ميتا وعليه دين فوليه في قضاء الدين هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل، وهذا تأويل، وهذا تأويل جيد حسن. التأويل الثاني: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النفس أمارة بالسوء، أليس كذلك؟ إلا ما رحم ربي، لكن الأصل إن النفس أمارة بالسوء، وما من نفس إلا لها ملك يهديها وشيطان يريد إغواءها يغويها، والنفس تميل إلى الإغواء، تميل إلى الشهوات. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ودايما ما بعد إلا يا إخواني بيكون أقل مما قبل إلا. تقول: أكلت التفاحة إلا ربعها، إلا شطرها، لكن ما تقولش أكلت التفاحة إلا كلها، إذا أنت لم تأكل شيئا. تقول: أكلت السمكة إلا ذيلها، يبقى ده لم تترك إلا شيئا يسيرا. وهذا قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى النفس الأصل فيها إن هي أمارة، وتأخذ بيد الإنسان لكي تبعده عن طريق الله عز وجل. طب والنبي عليه الصلاة والسلام يهدينا إلى ما يهلكنا ولا يهدينا إلى ما ينجينا؟ يهدينا إلى النجاة، ويهدينا إلى الرشد، ويهدينا إلى السداد، ويهدينا إلى الفوز. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والدواب تقع فيها، تقع فيها، وأنا آخذ بحجوزكم أمنعكم أن تقعوا فيها وأنتم تقتحمون فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شبه إن الأمة، وللأسف هذا التشبيه يكون صادقا في فترات الضعف، الناس في فترات الضعف حلهم لا أقول كالدواب والفراش، ولكن أذل من الدواب والفراش، سبحان الله، يذهبون إلى حيث هلكتهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو داعي الله إلى الأمة، فالهداية والرشاد والخير والنفع هو في دعوة النبي، أو هي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لضعف الناس وتكالبهم على الدنيا حتى صارت الدنيا قبلة يقصدونها، وكعبة يطوفون حولها، وقلوبهم بدلا من أن تعلق بالعرش أصبحت تعلق بالحش. الحش يعني الخلاء، مكان قضاء الحاجة أعزكم الله. بدل من أن يتعلق الناس بالجوهر النفيس تعلقوا بالبعر الخسيس، وهذا لضعفهم ورقة دينهم. والعجيب أنه كلما زادت الضغوط وكلما تناوشت الأنواء هذه الأمة يبتعدون أكثر عن الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالأوجاع والهموم والحزن وينتقص منهم الأموال والأنفس وينتقص منهم كثيرا مما يطلبون في أمر الدنيا، فبدلا من أن يتوجه الناس إلى الله يتبعون الشهوات ويتبعون داعي الشيطان. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يريد هدايتهم وأنفسهم تريد الهلكة، فيا ترى من أولى؟ الذي يدعوك إلى النجاة والفوز والرباح والنجاح، ولا الذي يريد إغواءك وإضلالك وإفسادك وهلاكك؟ من أولى؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ثالث، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أن المقصود بالنفس هنا هي الأمة، وهذا في حال القضاء، فالناس إذا اختلفوا فيما بينهم فنزلوا إلى حكم وهذا الحكم خالف حكم رسول الله، فالأولى أن يكون القضاء لرسول الله وأن يكون الحكم لرسول الله، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فانظر الآية كيف بدأت، كيف بدأت، وبدأت بلفظ النبي تعظيما ومراعاة لحقه صلى الله عليه وسلم. الشأن ليس ان احنا نعمل موالد للنبي عليه الصلاة والسلام والناس تفقر وتشتال الاعلام والسناجق وتاكل الفتة ويتسامرون طوال الليل ويأتي المنشدون لينشدوا كما يزعمون في حب النبي عليه الصلاة والسلام ونقول لك بنحتفل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لن يسألك عن هذه الأشياء التي في الحقيقة مخالفة لمنهجه وشرعه، إذ إن أعظم الناس مراعاة لحق النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، وأعظم الناس حبا لرسول الله هم صحابته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو حاجة من اثنين، إما أن الحاجات دي خير والصحابة ما عملوهاش، أو الحاجات دي شر ولذلك الصحابة ما عملوهاش. فقطعا هذه الأشياء لم يفعلها الصحابة مع قدرتهم على الفعل، فإن المهرجانات والاحتفالات والاجتماعات من أجل إنشاء القصائد وإلقائها كانت موجودة عند العرب، كانت موجودة عند العرب، لكن لم يفعل ذلك الصحابة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمور ليست تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اتباع لسنن غير أهل الإسلام، نسأل الله تعالى العافية. فالنبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم حبيب ربنا وخليل ربنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن عندما نريد أن نتبع وأن نقتدي وأن ننزل على حكم، فلا ننزل إلا على حكم رسول الله، ولا نتبع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.